غوث المجد تنتظر على أبواب عزتنا، فثوب الخوف يا أمي طواه يرى عقوتنا. ليوث المجد تنتظر على أبواب عزتنا، فثوب الخوف يا أمي طواه يرى عقوتنا. ألست ترين أن الليل أصغر من عقيدتنا، فحين استفحم الطغيان أذكى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت 24 من شهر رمضان لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: تقدم كبير لجنود الخلافة الشرقية الرمادي، وثلاث عمليات استشهادية تقض مضاجع قوات النخبة الرافضية والجيش الصفوي في منطقة الخالدية في ولاية الأنبار، إصابة طائرة في مدينة الفلوجة وصد هجوم للجيش الصفوي على مدينة القرمة في ولاية الفلوجة. أخبار اليوم. البداية من ولاية الأنبار، وفي تقدم كبير لجنود الخلافة في المناطق الواقعة شرقي الرمادي، وذلك ضمن غزوة أبي خالد المرعاوي تقبله الله، والتي أدت إلى السيطرة على عدد من المواقع وإلى أسر ضابط مرتد برتبة عميد مع ثلاثة من جنوده، وإلى مقتل وإصابة العشرات من العناصر. ولقد من الله عز وجل على عباده المجاهدين باغتنام عدد من الآليات المدرعة والهمرات، ولله الحمد والمنة. كما تمكن فارسان من فرسان الشهادة من الانقضاض بعربتين مفخختين من نوع همر على تجمعات ما يسمى بقوات النخبة والجيش الصفوي، مما أدى إلى هلاك وإصابة العشرات منهم وتدمير عدد من الآليات والمعدات. وفي منطقة الصديقية بالخالدية نفذ أحد فرسان الشهادة هجوما بعجلة أخرى مفخخة على تجمع للجيش الصفوي وميليشيا سوات الرافضية، مما أدى إلى هلاك وإصابة العشرات منهم، ولله الحمد والمنة. ونسأل الله أن يتقبل إخواننا في الشهداء. من جانب آخر، فقد قامت طائرات التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله باستهداف مدينة الرمادي بعدة غارات، نسأل الله أن يعمي أبصارهم ويردهم خائبين خاسئين. وفي ولاية الفلوجة تمكن جنود الخلافة بفضل الله من صد هجوم للجيش الصفوي من محورين على مدينة القرمة من جهة ذراع دجلة، وتم تكبيدهم خسائر في الأرواح والمعدات. وفي مدينة الفلوجة تمكنت مفارز الدفاع الجوي من إصابة طائرة حربية للتحالف الصليبي الصفوي خذله الله، كما تم استهداف طرق إمداد الجيش الصفوي الواقعة بين قاعدة الحبانية ومدينة الخالدية. وقام جنود الخلافة بدك ثكنات وتجمعات الجيش الصفوي في معسكر المزرعة وتقاطع المدينة السياحية ومعمل الثرمستون وشركة جبس الفلوجة، والتقاطع الواقع بين معسكر المزرعة ومعمل الإسمنت. كذلك تم دك مركز شرطة عامرية الفلوجة والمستشفى الأردني والأبراج المحيطة به شرقي الفلوجة وقاعدة الحبانية ومهبط طائرات الجيش الصفوي في مطار الهضبة وتل الفلاحات في محيط قاعدة الحبانية. كما تم استهداف قوة للجيش الصفوي حاولت التقدم على مدينة القرمة من جهة ذراع دجلة بوابل من قذائف الهاون من مختلف العيارات، وبرشقات من الصواريخ المحلية الصنع وصواريخ الجراد، وبقذائف من عربة بي ام بي، وبكافة أنواع الأسلحة الرشاشة. وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم. وفي منطقة السيشار بالقرمة قام طيران التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله بقصف بيوت المسلمين دون وقع إصابات، ولله الحمد. أما في ولاية برقة فقد قام جنود الخلافة بصد هجوم لجند الطاغوت على منطقة الليثي من جهتي محور مدرسة الثاني عشر من ربيع الأول والجمعية، مما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم وفرار الباقين. كما تم استهداف تمركز لهم بمدفع ثقيل في محور مدرسة الثاني عشر من ربيع الأول، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، مما أدى إلى مقتل اثنين وجرح آخرين. ومن جهة أخرى قامت إحدى مفارز القنص باستهداف أحد المرتدين من جند الطاغوت، مما أدى إلى هلاكه. كما قامت إحدى سرايا الإسناد بدك تمركزات للمرتدين في محور أرض البلدية بعدد من قذائف الهاون. وفي محور الجمعية تم تفجير عبوتين ناسفتين على تجمعات لجند الطاغوت، مما أدى إلى هلاك خمسة منهم، ولله الحمد. وفي ولاية حمص وضمن المعارك الدائرة بمنطقة الدوة غربية مدينة تدمر، فقد تم بفضل الله تفجير بيك آب وقتل خمسة عناصر من الجيش النصيري، وذلك إثر استهدافه بصاروخ حراري موجه. كما تم استهداف تجمعات الجيش النصيري في منطقة الدوة غربية تدمر بالمدفعية الثقيلة وبوابل من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية ديالى فقد قام جنود الخلافة بتفجير سلسلة من العبوات الناسفة على دورية الراجل للحشد الرافضي وعلى آلية للجيش الصفوي في منطقة ملاعيد في بهرز، وسيارة للرافضة في منطقة آشهيلات، وعلى سيارة أخرى لميليشيا سوات الصفوية في منطقة دور مندلي ببلد روز، مما أدى إلى تدمير آليتين وهلاك وإصابة من فيهما وهلاك 4 آخرين، ولله الحمد والمنة. وفي ولاية الجنوب قام جنود الخلافة باستهداف مقار صحوات الردة وثكنات الجيش الصفوي في مناطق مختلفة من زوبع بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبوابل من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة مما أدى إلى حرق عدد من الثكنات، كما تم تدمير 3 آليات إحداهن مدرعة وإعطاب آلية أخرى للجيش الصفوي في منطقة الهيتاويين والمعامير، وذلك إثر الهجوم عليها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية، ولله الحمد. أما في ولاية البركة فقد حاولت مجموعة من مرتدي البيكيكي التسلل إلى إحدى نقاط المجاهدين في الريف الجنوبي لتل براك، مما أدى إلى هلاك وإصابة العديد منهم، كما تم الاشتباك مع مرتدي الأحزاب الكردية بالقرب من قرية رجم طفيحي، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية دمشق قام جنود الخلافة بدك تحصينات الجيش النصيري والدفاع الوطني وما يسمى باللجان الشعبية الدورزية في تل الفارة ببير قصب برشقة من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، مما أدى إلى هلاك 3 منهم وجرح آخرين، ولله الحمد. أما في ولاية كركوك فقد تم استهداف رشاش لمرتدي الحشد الرافضي في قرية الشمسية بداقوق بسلاح القناصات، مما أدى إلى إعطابه، ولله الحمد. وفي ولاية صلاح الدين قام جنود الخلافة بدك ثكنات الجيش الرافضي في منطقة البوطعمة والمزرعة جنوبية مدينة بيجي بوابل من قذائف الهاون وبقذائف من مدفع ثقيل، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية سيناء فقد تمكن جنود الخلافة من نسف منزل أمين لشرطة الردة في حي الكرامة بمدينة العريش، ولله الحمد. وفي ولاية نينوى دك جنود الخلافة ثكنات مرتدي البيشمركة في منطقة تل أسقف وجبلي بعشيقة ونيوران بوابل من صواريخ الكاتيوشا وبرشقة من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة، ولله الحمد. أما في ولاية حلب فقد شن طيران التحالف الصليبي النصيري خذله الله 5 غارات على أطراف مدينة جرابلس دون وقوع ضحايا، ولله الحمد. كما قام الطيران باستهداف مدينة الباب 4 غارات، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عوام المسلمين. إعلامية. وفي ولاية غرب إفريقيا حيث نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بجزئه الثاني بعنوان صولات جند الخلافة في غرب إفريقيا، يبين تقدم جنود الخلافة نحو مقرات المرتدين ويظهر جانبا من الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف، كما يصور هروب المرتدين تحت ضربات المجاهدين وإحراق ثكناتهم، وجانبا من الغنائم التي من الله عز وجل بها على عباده المجاهدين بعد الانتهاء من الغزوة. أما في ولاية حلب فقد نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا يظهر جانبا من سير المعارك في ريف عين الإسلام الجنوبي. وفي ولاية الأنبار نشر إعلام الولاية صورا من غزوة أبي خالد المرعاوي تبين جانبا من المعارك الدائرة في منطقة الخالدية وما حولها، وتقدم جنود الخلافة نحو مقرات الجيش الصفوي وصورا للقتل الهالكين، ويعرض جانبا من الغنائم وصورا أخرى تبين قصف مواقع المرتدين في مدينة الخالدية براجمات الصواريخ ومدافع الهاون والصواريخ المحلية الصنع. أخيرا وفي ولاية الفرات حيث نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا يبين سير المعارك على أطراف مدينة حديثة، حيث يظهر تقدم سرايا وجحافل جنود الخلافة نحو مقار وثكنات الجيش الصفوي وصحوات الردة ودك تجمعاتهم بمختلف أنواع الأسلحة. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: تقدم كبير لجنود الخلافة شرقي الرمادي، و3 عمليات استشهادية تقض مضاجع قوات النخبة الرافضية والجيش الصفوي في منطقة الخالدية في ولاية الأنبار، إصابة طائرة في مدينة الفلوجة وصد هجوم للجيش الصفوي على مدينة القرمة في ولاية الفلوجة. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم